أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقال المحقق في المعتبر بعد إناطة حجية الإجماع بدخول قول الإمام عليه السلام إنه لو خلى المئة من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم حجة، ولو حصل في اثنين كان قولهما حجة. كان الكلام في الأمر الثاني، وقلنا بأنه فيما يرتبط بالأمر الثاني يقع البحث في أنه ما هو المراد من الإجماع الاصطلاحي أولا، وما هو الدليل على حجيته ثانيا. أما فيما يرتبط بالأمر الأول وهو ما هو المراد من الإجماع الاصطلاحي، ذكر الشيخ بأن المراد من الإجماع الاصطلاحي هو اتفاق العلماء في عصر ما. طبعا من الواضح عندما نقول اتفاق العلماء ليس مرادنا اتفاق علماء طائفة بخصوصها، بل اتفاق علماء مختلف الطوائف. إذا اتفق العلماء في عصر ما فإنه يتحقق الإجماع الاصطلاحي. فلهذا إذا يتذكر الإخوة، الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال وهو في مصطلح الخاصة بل في مصطلح العامة. هو ماذا؟ هو اتفاق جميع العلماء، مو جميع علماء طائفة بخصوصها، اتفاق جميع العلماء في عصر. ثم قال في التهذيب الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الواضح أن أمة محمد ليست مختصة بالطائفة الإمامية، وغير طائفة الإمامية أيضا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإجماع الإصطلاحي هو اتفاق جميع العلماء، لا خصوص علماء طائفة بخصوصها، هو اتفاق جميع العلماء في عصرين. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول وهو ما هو المراد من الإجماع الإصطلاحي. وأما الأمر الثاني وهو الدليل على حجيته، فإن العامة يرون أن الدليل على حجيته هو من قبيل لا تجتمع أمتي على خطأ، يد الله مع الجماعة ونحو ذلك، أو الدليل العقلي، ويعتبرون الإجماع المصطلح دليلا في قبال السنة. وأما عندما نأتي إلى الخاصة فإنهم يقولون باعتبار الإجماع المصطلح من أي باب؟ من باب دخول المعصوم فيهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا من باب أنه دل الدليل على أن الإجماع المصطلح هو دليل في قبال السنة، بل من باب دخول المعصوم عليهم أفضل الصلاة والسلام في هؤلاء المجمعين. ومن هنا تقدم بالأمس بأنه أن المعصوم إذا كان داخلا في المجمعين بعد لا فرق أن يكون هؤلاء المجمعون كثيرون أو أن يكون من القليلين، بعد لا فرق في ذلك، لأن المدار على حجية هذا الإجماع هو ماذا؟ هو دخول المعصوم وعدم دخوله. فإن كان المعصوم معهم فهو حجة، وإن لم يكن إجماعا اصطلاحيا، التفتوا جيدا، فإن كان المعصوم معهم مع هذه الجماعة فهو حجة، وإن لم يكن إجماعا اصطلاحيا، لأن الإجماع الاصطلاحي ما هو؟ هو اتفاق جميع العلماء في عصر ما. فلو اتفق الطائفة من علماء الإمامية، مو كل علماء الإمامية، اتفق الطائفة من علماء الإمامية على قول وعلمنا بدخول المعصوم فيهم فهذا القول حجة أو ليس بحجة؟ حجة، ولكنه هذا هو الإجماع المصطلح، لا، الإجماع المصطلح كما في تعريف الخاصة والعامة هو اتفاق جميع العلماء في عصر ما، ولا علاقة بدخول المعصوم فيهم وعدم دخول المعصوم فيهم. نعم، بناء على رأي الإمامية في الحجية فإن هذا الاتفاق لكي يكون حجة لا بد أن يكون المعصوم أحدهم. فتلخص مما تقدم أن الإجماع الإصطلاحي هو اتفاق علماء عصر ما سواء كان المعصوم فيهم أو لم يكن. هذا بالنسبة للعامة. أما بالنسبة إلينا هو ماذا؟ هو اتفاق علماء عصر ما، يعني جميع العلماء في عصرين، ولكن بشرط دخول المعصوم معهم. هذا هو الإجماع الإصطلاحي عند الخاصة. إذن الإجماع الإصطلاحي عند الخاصة لابد أن يوجد فيه ماذا؟ شرطان. الأول اتفاق جميع علماء عصر ما، الثاني أن يكون المعصوم أحد المجمعين. واضح هذا المطلب؟ فلو كان المعصوم أحد طائفة من علماء الإمامية، حتى مو جميع علماء الإمامية، طائفة من علماء الإمامية اتفقوا على قول والمعصوم أحدهم، فهنا هذا القول حجة أو ليس بحجة؟ نعم حجة، ولكنه هل هو الإجماع المصطلح عند العامة؟ لا. هل هو الإجماع المصطلح عند الخاصة؟ لا، لأن الإجماع المصطلح عند العامة هو اتفاق علماء عصر ما، إجماع المصطلح عند الخاصة هو إجماع جميع العلماء في عصر ما بشرط أن يكون المعصوم معهم. وهنا لا يوجد لا اتفاق من الكل في عصر ما، فإذا لا يوجد الإجماع الإصطلاحي لا على مبنى العامة ولا على مبنى خاصة. وهذا ما يعبر عنه أن هذا الاتفاق من طائفة من علماء الإمامية فيه مدرك الحجية، يعني حجة، إلا أنه ليس بالإجماع المصطلح. فإذا سمي إجماع فمن باب المسامحة يسمى إجماع، وإلا ليس في حقيقته إجماع. في الإجماع الإصطلاحي هو ما ذكرناه من العامة وما ذكرناه من الخاصة. قال: وقال المحقق في المعتبر بعد إناطة حجية الإجماع بدخول قول الإمام عليه السلام ماذا قال؟ إنه لو خلا المئة من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم حجة، ولو حصل قوله في اثنين منهم كان قولهما حجة. إذن هذا الكلام مداره مدار تحقق الإجماع وعدم تحقق الإجماع، لو مداره تحقق الحجية وعدم تحقق الحجية، الحجية وعدم الحجية، وإلا ليس المدار تحقق الإجماع وعدم تحقق الإجماع. وقال العلامة رحمه الله بعد قوله إن الإجماع عندنا حجة لاشتماله على قول المعصوم، هذا يا إجماع ذي يقوله الإجماع المصطلح، يعني اتفاق علماء عصر ما، متى يكون حجة عندنا؟ إذا دخل المعصوم فيهم. قال: وكل جماعة قلت أو كثرت كان قول الإمام عليه السلام في جملة أقوالها، قلت أو كثرت فإجماعها حجة لأجل قول الإمام لا لأجل الإجماع بما هو إجماع كما يقول العامة، فإن العامة بما هم عامة يقولون أن الإجماع إذا تحقق فهو بنفسه حجة، لدليل مثلا لا تجتمع أمتي على خطأ. إذن اتضح أن الإجماع الإصطلاحي بيننا وبينهم ماذا؟ واحد، ولكن الاختلاف في حجية الإجماع، وأننا عندنا لدخول المعصوم فيهم وهم لقوله لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن صح الخبر لا تجتمع أمتي على خطأ. هذا، ولكن المصنف يشير إلى هذه النقطة التي أشرت إليها، يقول هذا: ولكن لا يلزم من كون هذا الإجماع أنه حجة تسميته إجماعا في الإصطلاح، فإنه ليس إجماعا في الإصطلاح، وإن كان حجة عندنا إذا كان الإمام أحدهم أو أحدهم. كما أنه يقول كما أنه يوجد نظير لذلك، كما أنه ليس كل خبر جماعة، طبعا ما لم تفيد التواتر، يفيد العلم يعتبر متواترا. نعم الخبر من جماعة لو أفاد العلم حجة، إلا أنه لا يجعله تواتر اصطلاحي. وأما ما اشتهر بينهم من أنه لا يقدح خروج معلوم النسب، قالوا إن كان الخارج عن الإجماع من هو معلوم النسب، يقولون لا يقدح خروج معلوم النسب، لا يقدح في تحقق الإجماع، لو لا يقدح في حجية الإجماع، ومن الواضح لا يقدح في حجية الإجماع، وإلا لو خرج واحد في عصر ما فإنه يقدح في تحقق الإجماع الاصطلاحي. إذن الإجماع الاصطلاحي إذا خرج واحد منه في عصرين فإنه يقدح في تحققه، لأن الإجماع هو إجماع اتفاق جميع العلماء، فلو خرج واحد ولو كان معلوم النسب فإنه يقدح في تحقق الإجماع، وإن لم يكن قادحا ماذا؟ في حجية الإجماع، لأننا نعلم أن المجمعين وإن خرج هذا منهم معلوم النسب أن المجمعين فيهم قول الإمام. نعم إذا كان الخارج مجهول النسب نحتمل أنه هو من؟ هو الإمام، فعند ذلك لا نحرز في الباقين وجود قول الإمام فيهم. قالوا أما ما اشتهر بينهم من أنه لا يقدح خروج معلوم النسب واحدا هذا الخارج أو أكثر، فالمراد أنه لا يقدح في حجية اتفاق الباقي، لا أنه لا يقدح في تسمية الباقي إجماعان، كما علم من فرض المحقق عندما قال بأن المناط ماذا؟ الحجية وعدم الحجية، لا تحقق الإجماع وعدم تحقق الإجماع، كما علم من فرض المحقق الإمام عليه السلام في اثنين. من الواضح أن الاثنين إجماع، اثنين إجماع، كل علماء الطائفة في عصرين خالفوا، ولكن اتفق شخصان على شيء وعلمنا أن الإمام أحدهما، طبعا لم نعلمه بعينه، وإلا لو علمناه بعينه أساسا يخرج عن الإجماع، يكون ماذا؟ داخلا في خبر الواحد، فهذا الذي علمناه وسمع منه شخص يقول سمعت الصادق يقول كذا، الكلام فيما لو لم يعين شخص الإمام، وإلا لو عين شخص الإمام لخرج عن محل الكلام الذي هو الإجماع. ثم يقول نعم ظاهر كلمات جماعة من الفقهاء يوهم تسميته إجماعا في الاصطلاح، يعني إذا كان الإمام أحد المتفقين ولو كان هناك خلاف فماذا؟ فإن هذا الإجماع، أن هذا القول الذي هو حجة يسمى عندهم إجماعا، إلا أنه يقول هذا على خلاف الاصطلاح. نعم ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته إجماعا في الاصطلاح، حيث تراهم، شاهد على أنهم شاهدوا على هذا التوهم، حيث تراهم يدعون الإجماع في مسألة ثم يعتذرون عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب، يعني أن معلوم النسب لا يقدح في تحقق الإجماع، مو لا يقدح في حجية الإجماع، ثم يعتذرون عن وجود المخالف بأن هذا المخالف معلوم النسب، لكن التأمل الصادق يشهد بأن الغرض هو ماذا؟ هو الاعتذار عن قدح المخالف في حجية الإجماع لا في تسميته إجماعان، لا في التسمية. نعم يمكن أن يقال، إذن إلى هنا اتضح لنا أنه إذا أجمع علماء عصر ما فهو إجماع اصطلاحي بالصلاح العامة وإن لم يكن الإمام معه، أما إذا أجمع علماء العصر ما وكان الإمام معه فهو ماذا؟ فهو إجماع اصطلاحي وحجة عند الإمامية. تمام؟ هسه لو أجمع طائفة من علماء الإمامية وكان الإمام أحدهم، هذا هو الإجماع الاصطلاحي؟ لا باعتبار العامة ولا باعتبار خاصة. نعم هو حجة ولكنه حجيته شيء، والتعبير عنه بأنه إجماع شيء آخر، ونحن بحثنا الآن أين؟ في الإجماع المصطلح، في الإجماع المنقول. أي إجماع؟ الإجماع المصطلح بين العامة والخاصة. فإذا عبرنا عن اتفاق طائفة من علماء الإمامية والإمام أحدهم بأنه إجماع، هذا تسامح في الإصطلاح أو ليس تسامحا في الإصطلاح؟ نعم تسامحا، نعم يعتبر تسامح في الإصطلاح. فلهذا يقول نعم يمكن أن يقال إنهم قد تسامحوا في إطلاق الإجماع على اتفاق الجماعة، جماعة من الفقهاء التي علم دخول الإمام عليه السلام في تلك الجماعة. لماذا؟ لوجود مناط الحجية في مثل هذا الاتفاق. لماذا لا تسموه إجماع؟ يقول باعتبار أنه شبيه بذلك الإجماع، حيث أنه ذاك حجة، إذن هذا أيضا حجة، فمن باب المشابهة قالوا أن هذا الاتفاق الذي أحدهم المعصوم هو ماذا؟ هو إجماع، ولا ليس هذا هو الإجماع الإصطلاحي. يعني إنسان لماذا سموا هذا الاتفاق من جماعة والإمام أحدهم إجماع؟ يقول مناط إطلاق الإجماع عليه هو الشبه مع الإجماع المصطلح الذي يكون الإمام أحدهم، لأنه كما أن ذاك حجة وهذا حجة، إذن كيف كما أنه أطلق على ذاك إجماع يطلق على هذا إجماع من باب مشابهة، لوجود مناط الحجية في هذا الاتفاق، اتفاق الجماعة التي علم دخول الإمام فيها، لوجود مناط الحجية في هذا الاتفاق، وكون وجود المخالف غير مؤثر شيئا. يقول وقد شاع هذا التسامح بنحو قد يقال أنه وجد عند الإمامية اصطلاح جديد في الإجماع، لأن الإصطلاح المتفق عليه بين العامة والخاصة هو اتفاق الكل جميع علماء عصر ما. يقول ولكن هذا التسامح في الإصطلاح شاع بين علماء الإمامية بنحو أدى إلى أن يكون لهم إصطلاح جديد في الإجماع عندما يقول أجمعوا القدماء. طبعا ها، لأنه سيأتي بعد ذلك الخلاف بين القدماء والمتأخرين. القدماء يرون أن الإجماع حجة من باب دخول المعصوم فيهم، وهذا ما يسمى في الإصطلاح بالإجماع الدخولي، هذا مبنى المتقدمين من فقهائنا على حجية الإجماع. المتقدمون كانوا يقولون أن الإجماع حجة لأن الإمام أحد المجمعين، ولكن المتأخرين لا يقولون بحجية الإجماع من باب الإجماع الدخولي، وإنما يقولون بحجية الإجماع عن طريق آخر كما سيتبين. وقد شاع هذا التسامح، أي تسامح؟ إطلاق الإجماع على اتفاق الجماعة التي علم دخول الإمام في تلك الجماعات. وقد شاع هذا التسامح بحيث كاد أن ينقلب اصطلاح الخاصة عما وافق اصطلاح العامة، لأن الصلاح الخاصة كان يوافق الصلاح العامة وهو اتفاق جميع علماء عصر ما، ولكن هذا التسامح في الإصطلاح الجديد في الإطلاق الجديد أدى إلى أن يكون للخاصة إصطلاح غير الصلاح العامة، أن ينقلب الصلاح الخاصة عما وافق الصلاح العامة. إلى ماذا؟ إلى أن يجعل الصلاح الخاصة ما يعم اتفاق طائفة من الإمامية، نعم بشرط أن يكون الإمام أحدهم، إلى ما يعم اتفاق طائفة من الإمامية كما يعرف من أدنى تتبع لموارد الاستدلال عندما يدعون الإجماع. من الواضح مرادهم من الإجماع يعني اتفاق طائفة من فقهاء الإمامية علم الإمام أنه أحدهم. بل الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يترقى أن إطلاق الإمامية الإجماع فيه مسامحة حتى لو كان مرادهم اتفاق الكل. لماذا؟ يقول لأنه لا إشكال ولا شبهة أن الإمامية عندما يقولون اتفقت الطائفة مرادهم اتفاق علماء هذه الطائفة، مع أن الإصطلاح ما هو؟ الإصطلاح هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حتى لو كان مراد علمائنا من الاتفاق، يعني اتفاق جميع علماء الطائفة في عصر، فهو أيضا استعمال ماذا؟ تسامحي، لأنه استعمال اصطلاحي للإجماع. واضح هذا؟ إلا أن يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يقول إلا أن يقال بأنه عندما نقول اتفاق علماء عصر ما، العلماء الحقيقيون هم علماء طائفة الإمامية وما عداهم بمنزلة العدد. إلا إذا قلنا هذا المعنى، عندما قلنا هناك هو اتفاق جميع العلماء، يعني من هو عالم بالمعنى الحقيقي، ومن ليس من طائفة الإمامية فليس بعالم، مو أنه عالم ولا اعتبار بقوله، أصلا ليس بعالم. هذا العالم الذي لا يستطيع أن يشخص نور أهل البيت من كلمات التافهة للمذاهب الأخرى، هذا عالم حقيقي. هذا الذي لم يستطع أن يشخص فقه أهل البيت من فقه المذاهب الأخرى، هذا يمكن أن يكون عالما حقيقيا؟ فلهذا يقول إن أردنا من اتفاق جميع العلماء في عصر، يعني اتفاق علماء جميع المذاهب. فإذا حتى لو قال الإمامي الإجماع وكان المراد اتفاق علماء الطائفة في عصر ما، فهو أيضا تسامح، إلا أن يقال ماذا؟ أن علماء غير الإمامية بمنزلة العدد. فلهذا يقول بل ترقي على التسامح الأول، أنه بل حتى لو لم يكن اتفاق جماعة بل اتفاق كل الطائفة في عصر، أيضا فيه تسامح في ذات المعنى الاصطلاحي للإجماع. بل إطلاق لفظ الإجماع بقول مطلق على إجماع الإمامية فقط، مع أن الإمامية بعض الأمة لا كل الأمة، وآخر التعبير من التهذيب ماذا كان؟ من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الإمامية كل الأمة لو بعض الأمة، ومن الواضح أنهم بعض الأمة، إذن لا يوجد فيه الإجماع الاصطلاحي. مع أنهم بعض الأمة لا كلهم، ليس إلا لأجل المسامحة من جهة أن وجود المخالف كعدمه من حيث مناط الحجية، من حيث مناط أو مناط الحجية. إذن إلى هنا اتضح لنا أن الإجماع الاصطلاحي ما هو عند العامة وعند الخاصة، وأن الحجية في الإجماع متى تكون. وقد اتضح أن الإجماع الاصطلاحي هو اتفاق جميع علماء عصر ما، هذا الإجماع الاصطلاحي، والحجية بيننا وبينهم تختلف. هم يرون أن الإجماع بما هو هو، مع غض النظر أن يكون المعصوم أحدهم حجة، ونحن نقول بالإجماع الدخولي، يعني بشرط أن يكون المعصوم أحدهم. فمناط الحجية قد يوجد في غير الإجماع الاصطلاحي، إلا أنه ليس بإجماع اصطلاحي. وعلى أي تقدير، فظاهر إطلاقهم الإجماع عندما يقول علماؤنا المتقدمون المسألة إجماعية، فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الإمام عليه السلام في أقوال المجمعين، بحيث يكون دلالة ذلك الإجماع على قول الإمام عليه السلام بالتضمن. يعني لو كان الاتفاق من 100 فواحد منهم هو من؟ والإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا كان الاتفاق من 10 فواحد منهم هو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا معنى أن الإجماع حجيتهم من باب دخول المعصوم معهم. طبعا إلى هنا نحن نتكلم في الكبرى، وإلا سيأتي بعد ذلك بحث الصغروي، أنه من أين نعلم أن الإمام أحد المجمعين، هذا بحث صغروي. الآن لو فرضنا أن الإمام أحد المتفقين والمجمعين، فالإجماع ماذا؟ يكون حجة. ولكنه لسائل أن يسأل، خب من أين تحرزون أن الإمام أحد المجمعين؟ هذا بحثه سيأتي بعد ذلك. فيكون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن قول الإمام عليه السلام، ولكنه ماذا؟ إخبار بالتضمن، لا أنه إخبار ماذا؟ بالالتزام. خب هنا الإخبار بالتضمن إخبار حسي لو إخبار حسي؟ من الواضح أنه حسي بعد، ليس بحسي، لأنه يعلم أن أحدهم موجود هنا، مو أنه ده يحدث قول الإمام. لا مو بالحس يعلم، لا بعد ذلك سيأتي. إذا صار لازم إجماع حسي ذاك، لا مو بحثنا ذاك، بحثنا أنه أنا أعلم أن هؤلاء العشرة استفتيتهم، أنتم الجالسون هنا استفتيت هؤلاء، رأيك ماذا رأيك ماذا رأيك ماذا رأيك ماذا رأيك، كلهم قالوا قولا واحدا وأنا أعلم أن الإمام أحدهم. هذا الإجماع يسمى، هذا الإجماع هو يسمى الإجماع الدخولي، هذا هو الإجماع الدخولي، يعني أن تعلم أن قول الإمام أحد مجمعين. خب هنا قول الإمام أنت تعرفت عليه بالحس وبالحس، بالحس بلي بحث صغرى ويصير أنه لا طريقة لذلك. الآن البحث، لهذا قلت أن البحث هنا في الكبرى، أنه لو كان هناك اتفاق علمنا، علمنا يختلف مع الحس بعد، علمنا بدخول الإمام معهم. هسه علمنا بدخول الإمام، إما استفتينا هؤلاء العشرة، وإما بأننا بعثنا برسائل إلى كل علماء المدينة، ونحن نعلم أن الإمام سلام الله عليه أيضا أجاب على سؤالنا، أجاب عشر من علماء المدينة على سؤالنا، وواحد منهم أنا أعلم أن الإمام أيضا أجاب عليه، ولكن لا أعلم أنه هذه رسالته التي أجاب بنعم، هذه رسالته، هذه رسالته، ولكن أعلم أن واحد من هذه العشرة هو الإمام سلام الله عليه. نعم من حقك أن ترجع تقول خب من أين يحصل لنا هذا العلم بدخول هذا البحث الصغروي الذي سيأتي بعد ذلك. التفتوا للنقطة. فلهذا يقول فيكون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ويكون ماذا؟ ويكون داخلا في حجية قول، في حجية خبر العادل، لأنه العادل أيضا يخبر عن حس، وهذا الإجماع الدخولي أيضا إخبار عن حس. ولكن الكلام كل الكلام أنه واقعا أن الإجماع حجيتهم من باب الإجماع الدخولي، أو أن حجيتهم من باب آخر، وهذا ما سيبطله الشيخ بعد ذلك، أن الإجماع ليس حجيتهم من باب دخول المعصوم، وإنما حجيته إما من باب قاعدة اللغة، وإما من باب الملازمة العادية التي هي الحاس. واضح المطلب؟ يعني التسلسل المطالب يكون في ذهن الإخوة. الشيخ يقول إذا كان هشتي خب نحن نقبل بالحجية، ولكن الكلام بعد ذلك سيتبين، نبين لكم أن الصورة غير تمام. الإجماع المدعى في كلماتهم ليس من قبيل إجماع الدخولي، بل هو إما من باب إجماع اللغز، وإما من باب الإجماع يعني بقاعدة اللغز نثبت حجية الإجماع، وإما من باب الملازمة بين هؤلاء المجمعين وبين قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذه الملازمة ملازمة ماذا؟ حدسية. فبالحد نثبت حجية الإجماع، إذا لا يكون مشمولا لأدلة حجية خبر عادل. فلهذا يقول فيكون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن قول الإمام عليه السلام، وهذا هو الذي يدل عليه، يعني حجية الإجماع من باب دخول المعصوم فيهم يدل عليه كلام المفيد والمرتضى وابن زهرة والمحقق والعلامة والشهيدين ومن تأخر منهم. ولكنه وأما مطلب آخر، وأما لو اتفقت جماعة من الفقهاء أو اتفق علماء الإمامية في عصر ما من دون دخول المعصوم معهم، فهذا الاتفاق من طائفة من علماء الإمامية من دون أن يكون المعصوم أحدهم، اتفاق طائفة من علماء الإمامية في عصر ما ولا يكون الإمام أحدهم، هذا الاتفاق إجماع أو ليس بإجماع؟ يقول الشيخ هذا الاتفاق الذي يسمى في كلمات البعض بالإجماع فهو إجماع مسامحي في مسامحي. لماذا إجماع مسامحي في مسامحي؟ لأن اتفاق طائفة والإمام معهم ماذا؟ إجماع مسامحي. فكيف بالاتفاق طائفة والإمام ليس معه؟ فمن الواضح أنه مو فقط ليس بإجماع اصطلاحي، ليس بحجة أيضا اصطلاحي، ليس بحجة أيضا لأن الإمام ليس معه. وهذا معنى قوله ففي إطلاق الإجماع على هذا مسامحة في مسامحة. المسامحة الأولى ماذا؟ اتفاق طائفة من الفقهاء والإمام معهم. قلنا أن هذا حجة، ولكنه ماذا؟ إطلاق الإجماع عليه الإصطلاحي مسامحي. الآن لو جئنا إلى اتفاق طائفة من الفقهاء والإمام ليس معهم، وأطلقنا على هذا الاتفاق أنه ماذا؟ إجماع. هذا مسامحة في مسامحة، لأنه إذا كان الإمام معهم فهو مسامحة، فما بالك والإمام ليس معهم فهو ليس بحجة أيضا. خب لعد قائلا أن يقول لعد أنتم لماذا تسمونه إجماع؟ لماذا سميتموه إجماع؟ يقول ها سميناه إجماع باعتبار أن هذا الاتفاق كاشف عن رأي المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، عن قول المعصوم. حتى إما كاشف عن قول المعصوم بقاعدة اللطف، وإما كاشف عن قول المعصوم بقاعدة الملازمة العادية. فهذا الاتفاق يدل على قول المعصوم، ولكن يدل على قول المعصوم بالتضمن لو بالالتزام. بالالتزام. حتى الالتزام دلالته على قول المعصوم بالالتزام، إما لقاعدة اللطف التي أسسها شيخ الطائفة، وإما للملازمة العادية. ما هي الملازمة العادية؟ أن اتفاق جماعة من الفقهاء الذين فيهم خيرة علماء الطائفة، فقهاء الطائفة، مع بذل وسعهم الكثير، أن هؤلاء جميعا يشتبهون، هذا بعيد بل محال. هذا إذن لابد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا؟ رأيه أيضا هذا، ولكن بالملازمة، لا أنه داخل فيهم بالتضمن. هذه الملازمة العادية. قاعدة اللطف ما هي؟ أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حي يرزق، فإذا وجد أن الطائفة في عصر ما اتجهت باتجاه خاطئ يجب عليه ماذا؟ أن يظهر الحق، أن يبين الحلال من الحرام، فيوقع الخلاف فيهم. فلو لم يوقع الخلاف فيهم إذا نعرف أن ذلك مرضي عنده. قاعدة اللص هذه أجراها الشيخ طائفة في الإمام، قال يجب عليه من باب اللص، لأنكم كما تعلمون أنه لا يحق للإنسان أن يقول على يقول لله يجب عليه، كذلك تأدبا لا يمكن أن نقول على الإمام أنه يجب عليك أن تفعل كذا، فلهذا عبر أنه يجب على الإمام من باب ماذا؟ من باب اللطف يجب عليه، لا أنه أنا وأمثالي نوجب على الإمام، نبين تكليفا للإمام. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه إطلاق الإجماع على اتفاق من عدا الإمام فهو فيه ماذا؟ فهو مسامحة في مسامحة. قال وأما اتفاق من عدا الإمام عليه السلام بحيث يكشف ذلك الاتفاق عن صدور الحكم عن الإمام، ولكن يكشف عنه بالدلالة الالتزامية بعد مو بالتضمن، يكشف عن صدور الحكم عن الإمام عليه السلام، حتى يكشف إما بقاعدة اللوط كما عن الشيخ رحمه الله وسيأتي بيانه بعد ذلك، أو بالتقرير، التقرير العادي، الإمام سلام الله عليه وجد أن الطائفة في عصر ما متجهة إلى اتجاهه، فلو لم يكن يرضى كان ينبغي عليه ماذا؟ أن يردع، وحيث لم يردع إذا قد أقر هذا الاتجاه وقد أقر هذا القول. أو التقرير كما عن بعض المتأخرين، أو هذا الوجه الثالث، أو بحكم العادة القاضية باستحالة توافق هؤلاء المتفقين، باستحالة توافقهم على الخطأ مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمام عليه السلام. هذه كلها كانت جملة معترضة. يقول وأما اتفاق من عدا الإمام عليه السلام فهذا ليس إجماعا اصطلاحيا. أما أنه ليس إجماع اصطلاحي حتى عند الإمامية، لأن الإجماع الاصطلاحي الجديد عند الإمامية من كان الإمام معهم، والمفروض أن الإمام ماذا؟ ليس معهم. وأما أنه ليس إجماعا اصطلاحيا حتى عند العامة، لأنه ماذا؟ لأنه المراد اتفاق الكل وهؤلاء ليس اتفاق الكل بل اتفاق فقهاء الطائفة الإمامية، وهم بعض الأمة لا كل الأمة، فهو مسامحة في مسامحة. فهذا ليس إجماعا اصطلاحيا. نعم، هذا الاتفاق لكي يكون إجماعا اصطلاحيا، يعني إجماعا اصطلاحيا بأي معنى؟ يعني لكي يكون حجة، لأن إجماع الاصطلاحي عندنا ما هو؟ هو الاتفاق مع أن يكون قول الإمام معه. يقول هذا الاتفاق من عدا الإمام ليس إجماعا اصطلاحيا، لا بلحاظ العامة ولا بلحاظ الخاصة. خب إذا أردنا أن نجعله بلحاظ خاصة حجة، لابد أن ينضم إليه قول الإمام. ينضم إليه بكيف؟ بالدلالة الالتزامية، هسه إما بقاعدة النص أو التقرير أو الملازمة العادية. ولهذا قال فهذا ليس إجماعا اصطلاحيا. نعم، متى يكون إجماعا اصطلاحيا يعني حجة؟ إلا أن ينضم قول الإمام عليه السلام المكشوف بذلك الاتفاق، المكشوف عن ذلك القول باتفاق هؤلاء، أن ينضم ذلك القول المكشوف إلى أقوال هؤلاء المتفقين، فيسمى المجموع إجماعا. ولكن أي إجماع؟ هذا إجماع عند الإمامية. يعني فكأنه كيف أن ذاك الإمام عندما كان أحدهم يكون إجماع عند الإمامية، إذا انضم الإمام إليهم أيضا يكون إجماعا إماميا، يعني إجماعا اصطلاحيا عند الإمامية. فكأنه بدل أن يكون أحدهم بالتضمن صار منضما إليهم بالالتزام، فيسمى المجموع إجماعا بناء على ما تقدم من المسامحة في تسمية اتفاق جماعة مشتمل على قول الإمام إجماعان، وإن خرج عنه الكثير بل وإن خرج عنه الأكثر، بل لو كان الإمام واحد في اثنين فإنه أيضا حجة، مع أنه تسامح ولكنه حجة، وأيضا هو تسامح في تسامح هنا لأنه الإمام ليس أحدهم. إذن فالدليل في الحقيقة هو ماذا؟ هو اتفاق من عدا الإمام، ولكن بإضافة ماذا؟ والمدلول هو الحكم الصادر عن عليه أفضل الصلاة والسلام، نظير كلام الإمام عليه السلام ومعنى كلام الإمام. يعني كيف أنه قلنا إذا كان الإمام داخلا فيهم فهو حجة، إذا كان الإمام منضما إليهم فهو أيضا حجة. خب شيخنا هسه تعالوا نبحث معكم، أساسا أنتم مضطرين أن تسمون هذا الاتفاق من عدا الإمام تسموه بالإجماع. خب سموه اسم آخر، قولوا الأدلة خمس: كتاب، سنة، إجماع، هذا الإجماع الاصطلاحي عند الإمامية الذي دخول المعصوم أحدهم بالتضمن، وعاقل. ثم هذا الدليل الخامس تسموه ما شئت، سموه اتفاق أحسن. المهم أنه ما هو الملجئ لكم لتسمية اتفاق ما عدا الإمام أنه إجماع؟ لماذا؟ قولوا الأدلة خمس: كتاب، سنة، إجماع اصطلاحي عند الإمامية وهو أن يكون الأحد إمام أحدهم بالتضمن، وعقل، وهذا الاتفاق الذي ما عدا الإمام. يقول باعتبار أنه اعتدنا نحن والعامة عندما نعدد الأدلة نقول أن مصادر الأدلة مصادر الاستنباط ما هي؟ كتاب، سنة، وإجماع، وعقل. ومن الواضح أن هذا الاتفاق من عدا الإمام أقرب ما يكون إلى ماذا؟ إلى الإجماع، فسمي إجماعا. هذا الاتفاق من عدا الإمام سمي إجماع بالمسامحة في المسامحة، وإلا كما تقولون أنه لا ملجأ لنا، ولكن الفن قام على أساس أن المصادر للاستنباط كتاب، سنة، إجماع، عاقل. قال فالنقطة في التعبير عن هذا الدليل مع أنه جزء الحجية، هذا الاتفاق ليس هو الحجة وإنما كاشف عن المدلول، ومن انضمام الدليل إلى المدلول تحصل الحجية. إذن لماذا تسمون هذا الدليل إجماعا؟ يقول فالنقطة في التعبير عن الدليل بالإجماع ماذا؟ التفتوا، هذه الجملة معترضة، هو التحفظ على ما جرت عليه، هو التحفظ على ما جرت سيرة أهل الفن من إرجاع كل دليل إلى أحد الأدلة المعروفة بين الفريقين، أعني الكتاب والسنة والإجماع والعام. إذن النكتة في التعبير عن هذا الاتفاق من عدا الإمام بالإجماع لهذا السبب، مع أنه تتمة الكلام، فالنكتة في التعبير عن الدليل بالإجماع مع أنكم قلتم أن هذا الدليل مع توقفه على ملاحظة انضمام مذهب الإمام عليه السلام الذي هو المدلول إلى الكاشف عن ذلك المدلول إلى الكاشف عن ذلك المذهب وتسمية المجموع دليلا، مع أن النكتة هذه لا بد أن ينضم. إذن هذا الاتفاق لما لا تسموه إجماعا، بين أن النكتة في ذلك هي ما جرت سيرة أهل الفن عليه من أن مصادر الاستنباط هذه الأربعة. إذن ففي إطلاق الإجماع على هذا الاتفاق من عدا الإمام على هذا مسامحة، ولكنه ماذا؟ في مسامحة، فتوجد عندنا مسامحتان. مسامحة الأولى لأنه اتفاق طائفته لا كل الأمة. مسامحة الثانية أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ليس داخلا فيهم بالتضمن، وإنما انكشف قوله بالدلالة الالتزامية. ففي إطلاق الإجماع على هذا مسامحة في مسامحة. خب حاصل المسامحتين، قال وحاصل المسامحتين على اتفاق طائفة أولا، والإمام ليس أحدهم، فلهذا بحكم العادة يستكشف قوله، هذا حاصل المسامحتين. يستحيل بحكم العادة خطأهم وعدم وصولهم هؤلاء الطائفة أو الجماعة إلى حكم الإمام عليه السلام. يقول والشاهد على أن هذا مسامحة في مسامحة عليك بالرجوع إلى تعريفات الإجماع في كلمات العامة والخاصة وإلى استدلالات الخاصة في بيان حجية الإجماع. لو رجعت إلى تعريفات الفريقين للإجماع ورجعت إلى استدلالات الخاصة في بيان حجية الإجماع لعرفت أن هذا الاتفاق هو مسامحة، تسمية هذا الاتفاق بالإجماع هو مسامحة في مسامحة. قال والاطلاع على تعريفات الفريقين عامة وخاصة كما أشرنا، واستدلالات الخاصة الذي يكون الحجية من باب دخول المعصوم معهم، واستدلالات الخاصة وأكثر العامة على ماذا؟ على حجية الإجماع، يوجب القطع بخروج هذا الإطلاق، يعني إطلاق الإجماع على هذا الاتفاق من عدا الإمام، يوجب القطع بخروج هذا الإطلاق عن المصطلح وبناء هذا الإطلاق على المسامحة. لماذا؟ لتنزيل وجود من خرج عن هذا الاتفاق منزلة عدمه، حتى سواء كانوا من العامة أو كانوا أيضا من الخاصة، لأن المفروض أن هذا المقدار من الاتفاق كشف به قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا اعتبار بمن خرج عن هذا الاتفاق. كما عرفت من السيد والفاضلين، هذه كما عرفت بيان أنه استدلالات خاصة، كما عرفت من السيد فيما سبق عندما قال، قال السيد المرتضى والفاضلين عندما قال المحقق والعلامة، والفاضلين قدست أسرارهم في استدلالاتهم على حجية الإجماع من أن كل جماعة قلت أو كثرت أو كثرت علم دخول قول الإمام عليه السلام فيهم فإجماعهم حجة. وهنا في مقامنا هذا الاتفاق، الإمام فيهم عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ لا. فإذا أيضا حتى بناء على الصلاح الخاصة في الحجية فهذا ماذا؟ فهذا مسامحة. ويكفيك في هذا، الإخوة يتأملون في هالمطالب، ذكرت أنه في الحواشي هو أكو تشويش في بيان هذه المطالب، ويكفيك في هذا أي فيما ذكرنا من أن الإطلاق هنا، إطلاق الإجماع المصطلح هنا على هذا الاتفاق مسامحة، ويكفيك في هذا ما سيجيء من المحقق الثاني في تعليق الشرائع. ماذا قال؟ من دعوى الإجماع على أن خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد الإجماع. خب إذا كان واحد يقدح في انعقاد الإجماع، إذن لو خرج أكثر من واحد، لو خرج الكثير، لو خرج الأكثر، إذن لا إشكال ولا شبهة أن الإجماع الاصطلاحي بعد غير موجود. نعم ماذا يوجد؟ يوجد إجماع الاصطلاحي عند العامة والخاصة. نعم ماذا يوجد؟ يوجد الإجماع الاصطلاحي عند الخاصة. وهنا أيضا في هذا الإطلاق حتى الإجماع الاصطلاحي عند الخاصة غير موجود، لأن الإجماع الاصطلاحي عند الخاصة الذي هو حجة أن يكون قول الإمام مدلولا عليه بالتضمون. يعني ويكفيك في هذا في أن ما قلناه مسامحة في مسامحة ما سيجيء من المحقق الثاني في تعليق الشرائع من دعوى الإجماع على أن خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد الإجماع، مضافا إلى ما تقدم، مضافا إلى ما عرفت من إطباق الفريقين على تعريف الإجماع باتفاق الكل. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ينهي الكلام بهذا المطلب، وهو أنه خب إذا كان هؤلاء يطلقون الإجماع ويريدون الاتفاق من عدا الإمام الذي هو مسامحة في مسامحة، خب لماذا لا ينصبون قرين؟ الإجماع المصطلح هو اتفاق علماء عصر ما، أليس كذلك؟ فهؤلاء استعملوا أطلقوا الإجماع وأرادوا من الإجماع المسامحة في المسامحة. ألا ينبغي أن ينصبوا قرينة حتى لا نقع نحن في الاشتباه؟ لأن الإجماع المنقول الذي سيكون حجة بالنسبة إلينا أي إجماع؟ هو الإجماع المصطلح، والمفروض أنه هؤلاء عندما يطلقون الإجماع يريدون أي إجماع؟ يريدون الإجماع الذي هو مسامحة في مسامحة. إذن كان ينبغي عليهم أن ينصبوا قرينة، وما عدم نصب القرينة فقد دلسوا علينا، وهذا قبيح عليهم. هذا هو الإشكال، أنهم لم ينصبوا لنا قرينة مع أن مرادهم من إطلاقهم الإجماع يا أي إجماع؟ الذي هو مسامحة في مسامحة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه هنا توجد حالات ثلاث. تارة أن الذي قال أن هذا إجماع ليس مراده بيان أن هذا دليل قطعي لكل أحد، وإنما يريد أن يذكر السبب الذي حصل له به العلم. هو يريد أن يقول بأنه هذا الاتفاق أدى عندي إلى حصول العلم، ولا يشرط أن يحصل عنده علم عنده فعلم. أنا أقول لم أبين هذا بعنوان أنه دليل قطعي يجب عليك أن تقبله، إنما ذكرته بعنوان أنه هو السبب في حصول العلم عندي، فلن يلزم أي تدريس. ذات الذي عبر عن هذا الاتفاق بالإجماع كان بصدد بيان ما هو دليله لحصول العلم. هذا أولا. نعم يلزم التدريس في حالة واحدة، وهو أنه إذا قلنا أن الإجماع المنقول حجة، والإجماع أي إجماعا؟ والإجماع المصطلح. وهؤلاء عندما قالوا إجماعا ومرادهم ذلك المعنى المسامح في المسامحة، هذا تدليس. في هذه الصورة يلزم ماذا؟ يلزم القبح. ولكن لو لم نقل بحجية الإجماع المنقول فهل يلزم القبح؟ هل يلزم التدليس؟ لا. لو قلنا أن كل دليل قطعي عند أحدين فهو حجة ماذا؟ عند الآخرين أيضا لا يلزم التدليس، لأن المفروض أن هذا الاتفاق حصل منه العلم ولم يحصل منه العلم. نعم حصل منه العلم. فلو بنينا على أن الإجماع المنقول حجة يكون هذا تدليس قبيح. أما إذا لم نبني على حجية الإجماع المنقول أولا، أو قلنا أن كل دليل قطعي عند أحد فهو حجة على الآخرين وعند الآخرين، فأيضا لا يلزم التدليس، لأن المفروض أن هذا الاتفاق عند المستدل حصل به علم أو لم يحصل به علم. نعم حصل به علم. وثالثة، هذه الصورة الثالثة، وهو أنه ليس بصدد بيان الدليل القطعي للآخرين، وإنما يريد أن يبين الذي حصل بسببه العلم عند المستدل. إذن في صورة واحدة يلزم القبح، وهو ما لو قلنا بحجية الإجماع منقول، أما في صورتين أخريين فلا يلزم التدليس والقبح. فلهذا يقول: ثم إن المسامحة من الجهة الأولى كما ذكرناها، أو المسامحة من الجهة الثانية التي هي ماذا؟ التي هي المسامحة في المسامحة. ثم إن المسامحة من الجهة الأولى التي ذكرناها فيما سبق، أو المسامحة من الجهة الثانية في إطلاق لفظ الإجماع على هذا من دون قرينة، لا ضير في ذلك الإطلاق، لا ضير فيها. لماذا؟ لأن العبرة في الاستدلال بحصول العلم من الدليل للمستدل، وهذا بصدد بيان أنه ما هو السبب الذي أدى إلى حصول العلم لي. ولا يريد أن يقول إذا حصل العلم لي لا بد أن يحصل العلم لك أيضا. نعم، لو كان نقل الإجماع المصطلح حجة عند الكل كان إخفاء القرينة في الكلام الذي هو المرجع للغير وهو الإجماع المنقول كان إخفاء القرينة تدليسا. إذن في هذه الصورة يكون تدليس، أما في الصورة الأولى لا يكون في التدليس. وأما لو لم يكن نقل الإجماع منقول، لو لم يكن نقل الإجماع حجة كما هو مبنى الشيخ، أو كان نقل مطلق الدليل القطعي حجة على كل أحد، لم يلزم تدليس أصلا. ويظهر من ذلك يأتي، والحمد لله.